حدثنا يا أبا ذر، حدثنا يا صاحب رسول الله. ويلقي أبو ذر على الجموع حوله نظرات فاحصة، فيرى أكثرها ذوي خصاصة وفقر، ثم يرنو ببصره نحو المشارف القريبة فيرى القصور والضياع، ثم يصرخ في الحافين حوله قائلا: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه؟ ثم يذكر من فوره وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الأناة مكان الانقلاب، والكلمة الشجاعة مكان السيف، فيترك لغة الحرب هذه ويعود إلى لغة المنطق والإقناع، فيعلم الناس أنهم جميعا سواسية كأسنان المشط، وأنهم جميعا شركاء في الرزق، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وأن أمير القوم ووليهم هو أول من يجوع إذا جاعوا، وآخر من يشبع إذا شبعوا. لقد قرر أن يخلق بكلماته وشجاعته رأيا عاما في كل بلاد الإسلام، يكون له من الفطنة والمناعة والقوة ما يجعله شكيمة لأمرائه وأغنيائه، وما يحول دون ظهور طبقات مستغلة للحكم أو محتكرة للثروة. وفي أيام قلائل كانت الشام كلها كخلايا نحل وجدت ملكتها المطاع، ولو أعطى أبو ذر إشارة عابرة بالثورة لاشتعلت نارا، ولكنه كما قلنا حصر اهتمامه في خلق رأي عام يفرض احترامه، وصارت كلماته حديث المجالس والمساجد والطريق. ولقد بلغ خطره على الامتيازات الناشئة مداه يوم ناظر معاوية على ملأ من الناس، ثم أبلغ الشاهد للمناظرة الغائب عنها وصارت الرياح بأخبارها. لقد وقف أبو ذر أصدق العالمين لهجة كما وصفه نبيه وأستاذه صلى الله عليه وسلم، وقف يسائل معاوية في غير خوف ولا مضاراة عن ثروته قبل أن يصبح حاكما، وعن ثروته اليوم، عن البيت الذي كان يسكنه بمكة، وعن قصوره بالشام اليوم، ثم يوجه السؤال للجالسين حوله من الصحابة الذين صحبوا معاوية إلى الشام، وصار لبعضهم ضياع وقصور، ثم يصيح فيهم جميعا: أفأنتم الذين نزل القرآن على الرسول وهو بين ظهرانيهم؟ ويتولى الإجابة عنهم: نعم، أنتم الذين نزل فيكم القرآن وشهدتم مع الرسول المشاهد. ثم يعود ويسأل: أولا تجدون في كتاب الله هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. ويخترم معاوية طريق الحديث قائلا: لقد أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ويصيح أبو ذر: لا، بل أنزلت لنا ولهم. ويتابع أبو ذر القول ناصحا معاوية ومن معه أن يخرجوا عن كل ما بأيديهم من ضياع وقصور وأموال، وأن لا يدخر أحدهم لنفسه أكثر من حاجات يومه. وتتناقل المحافل والجموع نبأ هذه المناظرة وأنباء أبي ذر،

فإذا اعتورهما الضلال تعرضت مصائر الناس للخطر الأكيد. ولقد كان أبو ذر يتمنى لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم إمارة أو يجمع ثروة، وأن يظلوا كما كانوا روادا للهدى وعبادا لله. وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال، وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا، ولطالما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من إغراء الإمارة ويقول عنها: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولقد بلغ الأمر بأبي ذر إلى تجنب إخوانه إن لم يكن مقاطعتهم، لأنهم ولوا الإمارات وصار لهم بطبيعة الحال ثراء ووفرة. لقيه أبو موسى الأشعري يوما فلم يكد يراه حتى فتح له ذراعيه وهو يصيح من الفرح بلقائه: مرحبا أبا ذر، مرحبا بأخي. ولكن أبا ذر دفعه عنه وهو يقول: لست بأخي، إنما كنت أخاك قبل أن تكون واليا وأميرا. كذلك لقيه أبو هريرة يوما واحتضنه مرحبا، ولكن أبا ذر نحاه عنه بيده وقال: إليك عين، ألست الذي وليت الإمارة فتطاولت في البنيان واتخذت لك ماشية وزرعا؟ ومضى أبو هريرة يدافع عن نفسه ويبرئها من تلك الشائعات. وقد يبدو أبو ذر مبالغا في موقفه من الحكم ومن الثروة، ولكن لأبي ذر منطقه الذي يشكله صدقه مع نفسه ومع إيمانه. فأبو ذر يقف بأحلامه وأعماله بسلوكه ورؤاه عند المستوى الذي خلفه لهم رسول الله وصاحباه أبو بكر وعمر. وإذا كان البعض يرى في ذلك المستوى مثالية لا يدرك شأوها، فإن أبا ذر يراها قدوة ترسم طريق الحياة والعمل، لا سيما لأولئك الرجال الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا وراءه وجاهدوا معه وبايعوه على السمع والطاعة. كما أنه كما ذكرنا من قبل يدرك بوعيه المضيء ما للحكم وما للثروة من أثر حاسم في مصائر الناس. ومن ثم فإن أي خلل يصيب أمانة الحكم أو عدالة الثروة يشكل خطرا داهما يجب دحضه ومعارضته. ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملا لواء القدوة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، أمينا عليها، حارسا لها، وكان أستاذا في فن التفوق على مغريات الإمارة والثروة. عرضت عليه إمارة بالعراق فقال: لا والله، لن تميل علي بدنياكم أبدا. ورآه صاحبه يوما يلبس جلبابا قديما فسأله: أليس لك ثوب غير هذا؟ لقد رأيت معك منذ أيام ثوبين جديدين. فأجابه أبو ذر: يا ابن أخي، لقد أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. قال له: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجاب أبو ذر: اللهم اغفر، إنك لمعظم في الدنيا، ألست ترى علي هذه البردة؟ ولي أخرى لصلاة الجمعة، ولي عنزة أحلبها، وأتان أركبها، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟ وجلس يوما يحدث ويقول: أوصاني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي،

وتبعث وحدك. ويجلس ابن مسعود رضي الله عنه يروي لصحبه تفسير تلك العبارة التي نعاه بها: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. كان ذلك في غزوة تبوك سنة 90 من الهجرة، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتهيؤ لملاقات الروم الذين شرعوا يكيدون للإسلام ويأتمرون به. وكانت الأيام التي دعي الناس فيها للجهاد أيام عسرة وقيظ، وكانت الشقة بعيدة والعدو مخيفا. ولقد تقاعس عن الخروج نفر من المسلمين تعللوا بشتى المعاذير، وخرج الرسول وصحبه، وكلما أمعنوا في السير ازدادوا جهدا ومشقة، فجعل الرجل يتخلف ويقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله. وتلفت القوم ذات مرة فلم يجدوا أبا ذر، وقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. وأعاد الرسول عليهم مقالته الأولى: كان بعير أبي ذر قد ضعف تحت وطأة الجوع والظمأ والحر، وتعثرت من الإعياء خطاه، وحاول أبو ذر أن يدفعه للسير الحثيث بكل حيلة وجهد، ولكن الإعياء كان يلقي ثقله على البعير، ورأى أبو ذر أنه بهذا سيتخلف عن المسلمين وينقطع دونهم الأثر، فنزل من فوق ظهر البعير وأخذ متاعه وحمله على ظهره، ومضى ماشيا على قدميه مهرولا وسط صحراء ملتهبة، كيما يدرك رسوله عليه الصلاة والسلام وصحبه. وفي الغداء وقد وضع المسلمون رحالهم ليستريحوا، بصر أحدهم فرأى سحابة من النقع والغبار تخفي وراءها شبح رجل يغض السير، وقال الذي رأى: يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. وعادوا لما كانوا فيه من حديث، ريثما يقطع القادم المسافة التي تفصله عنه، وعندها يعرفون من هو. وأخذ المسافر الجليل يقترب منهم رويدا، يقتلع خطاه من الرمل المتلظ اقتلاعا، وحمله فوق ظهره يؤوده، ولكنه مرتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المباركة ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المجاهدين. وحين بلغ أول القافلة صاح صائحهم: يا رسول الله إنه والله أبو ذر. وصار أبو ذر صوب الرسول، ولم يكد صلى الله عليه وسلم يراه حتى تألقت على وجهه ابتسامة حانية وآسية، وقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويبعث وحده. وبعد مضي 20 عاما على هذا اليوم أو تزيد، مات أبو ذر وحيدا في فلاة الربدة، بعد أن سار حياته كلها وحيدا على طريق لم يتألق فوقه سواه. ولقد بعث في التاريخ وحيدا في عظمة زهده وبطولة صموده، ولسوف يبعث عند الله وحيدا كذلك، لأن زحام فضائله المتعددة لن يترك بجانبه مكانا لأحد سواه. كنتم مع الشريط الثاني من الكتاب المسموع رجال حول الرسول للكاتب والمفكر الكبير خالد محمد خالد. الشريط التالي يتضمن بلال بن رباح الساخر من الأهوال، عبد الله بن عمر المثابر الأواب. تابعوا معنا باقي شخصيات الكتاب المسموع رجال حول الرسول.